قبل المساعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا المسائل المتعلقة بهذا الباب، وذكر لنا الترهيب من لبس هذه الحلقة والخيط ونحوهما، وذلك جاءنا في ذكر الآية: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في النهي عن لبس هذه الحلقة وغيرها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، مما يدل على أن لبسها من الأمور المحرمة، فربما تكون شركا أكبر وربما تكون شركا أصغر. نعم. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يعني جاء به من باب الاستنباط المؤلف رحمه الله، إذا كان هذا وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك وقع منه هذا الأمر وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله شركا أصغر، ويعطينا مسألة أيها الإخوة، أن الصحابة قد يقع منهم ما يقع، وما ذاك إلا تشريعا للأمة ليعلموا كيف يمكنهم أن يتعاملوا إذا وقع أمثال هذه الأحوادث. فإذا كان الصحابي وهو صحابي رضي الله عنه أجد منه، فمن دونه من باب أولى، ومع أنه صحابي منزلته عليا عند الله عز وجل، وهو من خير القرون التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له الرسول: ما أفلحت أبدا لو مت وهي عليه. إذن فمن دونه من باب أولى ألا يقع له الفلاح ولا النجاة يوم القيامة. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. نعم، ما عذر الصحابي رضي الله عنه بالجهالة من أين؟ لما قال له الرسول: لو مت وهي عليك ما أفلحت، ما سأله الرسول: هل أنت تعلم حكمها أو لا تعلم حكمها؟ ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة: هل الشرك يعذر الإنسان حين يقع فيه أم لا يعذر؟ فجمع من أهل العلم يقولون: مسائل الشرك لا عذر فيها أصلا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره، قال: لو مت وهي عليك ما أفلحت، ما قال: إلى أن تقام عليك الحجة وإلى أن تناقش وإلى كذا، نظرا لأن مسائل الشرك خطيرة وليست أمرا سهلا يمكن الإنسان أن يفعلها ثم يصبح تغفرها سائر الأعمال الصالحة، وإنما خطرها عظيم. وهذا لا شك صريح في أنه مسائل الشرك لا عذر بفعلها. نعم. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. نعم. المقصود من لبس الحلقة ما هو؟ أليس العلاج فأنت حين لبست هذا الخيط أو وضعت التميمة أو وضعت هذه الحلقة، لماذا؟ إما أن تكشف عنك كربا أنت فيه، أو تدفع عنك ضرا تخشاه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. يعني ما تنفعك في الدنيا أبدا، حتى الذي نيتك لها العلاج والشفاء ما يفيد شيء. إذن ما الفائدة منها؟ ليس فيها فائدة دنيوية ولا فائدة أخروية. في الأخرى فإنك يش لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وفي الدنيا فإنها لا تزيدك إلا وهنا. إذن ما الفائدة؟ لماذا أعلمك؟ فلا خير فيها دنيا ولا آخرة. نعم. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم، الإنكار بالتغليظ. يعطينا مسألة أيها الإخوة، أن قضايا الإنكار ليس الناس فيه سواسية. بمعنى هناك أقوام ممكن أن أنكر عليه بغلظة، ومنهم من أنكر عليه بلطف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: ما هذا؟ ثم قال: من الواهنة؟ قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وشدد عليه النبي: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوة. فيصبح قضايا الشرك الإنكار بقوة فائدته التنفير من الشرك وبيان خطره، وأن خطره عظيم جدا، ليس أمرا سهلا. لأن بعض من الناس يظن بأنه مثل المعاصي. الصحيح أن الشرك أعظم من المعاصي، الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب ومن المعاصي. ولهذا النبي شدد فيه تشديد عظيم. مثل الآن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الشاب الذي جاءه، وهو قال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. قال له الرسول: اجلس. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم: ترضاه لأمك؟ يناقش مناقشة هادئة، مع أن الزنا خطير. الآن لو جاءنا واحد قال: جزاكم الله خير، الإمام المسجد وبدي يدور لي واحدة أزني بها، الناس يقومون يجلدونك، ثم اطلع برا ما تستحى على وجهك عند الإمام المسجد وفي المسجد تقول هذا الكلام. هذا بين يدي الرسول، ويطلب من الرسول تشريعا له أن يأذن له في الزنا. أجلسه النبي ولاطفه وناقشه مناقشة عقلية: ترضاه لأمك؟ ترضاه لأختك؟ ترضاه لعمتك؟ ترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: كل الذين تريد أن تزني بهم هم بنات المسلمين وعماتهم وخالاتهم. قال الصحابي رضي الله عنه: دخلت على الرسول وإن الزنا لمن أحب الأعمال إلي، وخرجت من الرسول وهو أبغض الأعمال إلي. فيصبح قضايا الإنكار قد يكون بعضها بلين، وبعضها قد يحتاج إلى شيء من الشدة، وليس الإنكار على مرتبة واحدة. الثالثة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، هذا صحيح، صريح الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. الأصل أنه يجب علينا أن نتوكل على الله عز وجل. شفاؤنا مربوط بأمر مستقبلي، فما ندري أن يشفى أم لا، فنتوكل على الله وحده. خوف المجيء مرض أو نكبة أو غيره أمر ما عندنا عهد به، فنتوكل على الله فيدفعه عنا. ولكن إذا توكل الإنسان على، نعوذ بالله، على تميمة أو على شجر أو على حجر أو غيره، الله يكل قلبه إليه، فما يصبح متوكلا على الله عز وجل. ولهذا تجد أن أصحاب التمائم حين تريد أن تأخذها منه ما يعطيك إياها بسهولة أبدا، وما يتنازل عنها، لأن قلبه تعلق بهذه ووكل إليها، بدلا من أن يكون متوكلا على الله عز وجل. وأعطيكم مثال صغير أيها الإخوة. الآن إذا جئنا، وسيأتينا في الباب الذي معنا الآن عن التمائم، أليس من الناس من يعلق حروز وأدعية على يده أو على رقبته؟ موجود. تسأل ما هو؟ قال: آيات قرآن. يمكن آية الكرسي، لنفرض أنها قرآن بحت، يعني ما في مجال أن تقول والله طلاسم أو استعانة بجن أو شياطين. فهذا الرجل إذا جلست تتناقش معه وقلت له: أنا أريد أعطيك المصحف كامل وأضعه لك حرز، يقول: لا ما أبغى، هذا الذي وضع أفضل شيء، ما غيره. طيب القرآن أكثر، ما يقبل. سبحان الله، وكل إليه، مع أن الذي عليه قرآن. إيش الفرق بين آية الكرسي وخواتيم البقرة وأعطيك المصحف كاملا؟ ما هو المصحف كامل يمكن يكون أعظم بركة وأعظم شفاء. لكن سبحان الله، من تعلق شيئا وكل إليه قلبه موكل لغير الله ما هو متوكل على الله. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. من تعلق تميمة فلا شك في شركه، إن الرقى والتمائم والتورة شرك بما يدل على أنها من الشرك. وجه الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، قد نبهنا سابقا على أنه يكون أكبر متى إذا اعتقد أنها فاعلة بذاتها، ويكون أصغر إذا اعتقد أنها سببا فقط وليست فاعلة بذاتها. ولهذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك، والشرك أمره خطير وليس أمرا سهلا. نعم. ثامنة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر. نعم. كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم هذا صحيح. ما هي عند ابن مسعود يقول ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الآية نزلت في الشرك الأكبر ومع ذلك استدلوا بها على إيش؟ الشرك الأصغر. ولا مانع مثل ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي على علي بن أبي طالب وعلى فاطمة فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم نائمين ألا تصليان، لما تقوم قيام الليل؟ وأقول حقيقة أيها الإخوة تنبيه لطيف جدا، يا ليت عندنا تواصي على القيام قبل الفجر بنصف ساعة بس معنا جوالات. أقول لي أخي جزاك الله خير إذا قمت رن علي، وأنا إذا قمت سأرن عليك، بس تواصي تعاون على الخير. من أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي وفاطمة قال ألا تصليان، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أمسكها. فما سبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال شيء، ضرب النبي على فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نزلت ليس في المسلمين وإنما في أصحاب الكفر، ومع ذلك استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتواصى على الخير، استدل بهذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل بها الصحابة، هي آية جاءت في الشرك الأكبر ومع ذلك استدل بها الصحابة على الشرك الأصغر. ويفهم من خطر الشرك، حتى قال بعض أهل العلم إن الشرك الأصغر لا يغفر أبدا، لا بد من دخول صاحبه إلى النار ثم يمحص، وليس كالكبائر. قد ذكرنا الخلاف فيه بين أئمة السلف رحمهم الله. تاسعة أن تعليق الودع عن العلم من ذلك. نعم تعليق الودع هو هذه قاعدة، كل شيء يعلق فإنه كمثل لبس الحلقة والخيط وغيره، سيكون كمثل من جهة إيش؟ لا تزيدك إلا وهنا، ومثله لو مثل وهي عليك ما أفلحت عليك. فكل إنسان يعلق خيوط، يعلق ودع، يعلق خرز، يعلق أي نوع، فإن هذا الحكم واحد لا فرق بينهما، بمعنى أنه كالواهنة. وهذا سبحان الله تجد عند بعض الديانات الوثنية. يعني أذكر موقفا دخلت يعني في أحد البلدان محل ذهب، وكان محل يعني بيع ذهب سوق مغلق، جعلوا في مقدمته مصحفا مكتوب بماء الذهب كتحفة، وهذا أول بداية الخطأ. فالقرآن ما أنزل تحفة يجمل بها، وإنما أنزل ليصبح سلوكا عمليا. وتجد عند المحلات، بعض المحلات فيها بعض البوذيين أو غيره يعلقون عند مقدمة المحل ليمون أسود ثم فلفل ثم مدري نوع من العشب ثم كذا، فسأل سبحان الله ما أدري وش اللي إيش دخلها في الذهب هذا. هذه يقصدون بها إيش؟ دفع العين علي عنهم، دفع الشر الذي يتوقعونه، وربما يعتقدونها تدفع عنهم نعوذ بالله نصوص أو غيره. ولا شك أن هذا كلام باطل وليس بصحيح، ويدخل في هذا ما تزيدك إلا وهم، قلبه معلق بها لو حركتها أنت خاصمت أنت وإياه، ولا قطعتها تقاتلت أنت وإياه، ويوم القيامة لا يفلح أبدا لأنه علق قلبه بغير الله عز وجل. نعم. العاشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. يعني قصد المؤلف رحمه الله أن كل شخص يعلق قلبه بغير الله فلا مانع من الدعاء عليه. يعني بمعنى من علق تميمة فأتي أنصحه، ما قبل قلت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أتم الله له، ترى هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ونحن سندعو عليه أن لا يتم الله لك ما هو. ومثله الوداع، يعني أنه الله يتركه ولا يحدث له إطلاقا ما يتمناه وما يطلبه. ولا شك إن هذا بلى، إذا دعا عليك النبي صلى الله عليه وسلم فمن يجيب؟ في أعظم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح هذا الدعاء إلى قيام الساعة باقيا. يعني ليس معناه أن مات الرسول فانتهى الأمر، لا، وإنما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه باقي إلى قيام الساعة لمن سار على هذا الطريق. أكرم الباب. كل أي واحد يعلق لغير الله يلحقه. نعم. فيه يقولون بس أنا موجود عندي. ما هي عندك؟ الحمد. يعني نفس تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني أنه إذا علق الخيط من أجل الحمى يكون من ذلك، يعني حكمه سوى لا فرق، مثل الودع ومثل الخيوط مثل الحروس كلها واحد، ما في فرق، لأن تعليق القلب غير الله عز وجل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. ما شك يبعثون على ما هم عليه، على ما ماتوا عليه من الشرك أو من البدع أو من المعاصي، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. أقول كلها الحكم عام، يبعث الرجل على ما مات عليه كما في الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسول فشرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والسولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عثيم مرفوعا: من تعلق شيئا وصل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعجل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لبس الحلقة والخيط، جاء هنا بهذا الباب ليبين نوعا من أنواع التعاليق التي يعلقها الناس، وزاد عليها قضية الرقية. المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الأول لبس الحلقة والخيط أنها من الشرك، هنا ما قال أنها شرك، وذلك لأن بعض الرقى ليست شركا، وبعض التمائم التي تعلق اختلف أئمة السلف في تعليقها، فمنهم من نهى عنها ومنهم من أجازها. هنا الآن لنفهم منها أيها الإخوة أن الرقية قد تكون شرعية وقد تكون غير شرعية. والرقية أصلها في اللغة هي القراءة، ولذلك يقال رقية ورقى، يعني مثلا رقية فلان يعني قرئ عليه، ورقى فلان يعني قرأ. فإذا هي مأخوذة من القراءة، لأن الإنسان يرقيه بالقرآن ويستفيد ويتأثر به، هذا إذا كانت قرآنا. أما إذا كانت غير قرآن فلا شك بأنها لا تجوز شرعا كما سيأتي تفصيله. ذكر المؤلف باب ما جاء في الرقى والتمائم. التمائم نوع من الخرز يربط أو ينظم في خيط ثم يعلق على الأطفال، وغالبا ما يستعمله الناس لدفع العين، يعتقدون هذه الخرزات إذا أطلق الإنسان بصره في هذا الولد المعين فإنه مباشرة هذا الخرز يصد. وسميت التمائم جمع تميمة، وسميت تميمة لأن صاحبها يريد منها أن يتم بها دفع العين، قصد بها أن يتم بها دفع العين عنه. وهنا ننبه على مسألة، من الناس من يسمي العقيقة تميمة، يسأل تممت عن عيالك، هذا اللفظ ليس شرعيا تميمة، وإنما أصلها في الشرع عقيقة، واضح؟ فتستعمل اللفظ الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهم. أورد المؤلف حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر. السفر عادة متى يسمى؟ إذا فارق الإنسان محله سمي مسافر. ولهذا الصحيح أن الإنسان لا يترخص برخص السفر حتى يفارق عامر قريته. أنا مثلا أردت أمشي لمكة وأذن الظهر هنا، فليس لي حق أن أجمع والظهر وأنا في الرياض. لماذا؟ لأنني لست مسافرا. إذا فارقت عامر قريتي بدأت وشرعت في السفر، ولا مانع من الجمع والقصر على الصحيح وإن أذن المؤذن عليه داخل البلد. سمي السفر سفرا، قالوا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ما تعرف الرجل إلا إذا سافرت معه. نحن جلوس هنا ما شاء الله ممتازين، لكن إذا سافرنا عرفنا من الشهم، من الكريم، من صاحب التضحية، من اللي يخدم إخوانه، من الذي يتفاعل، من هو على ما قيل المطرب اللي ما في خير أبد. من الناس من تجد في السفر أبد جالس يراد يوكل ويفرش فراشه ويطعم وغيره وما عنده استعداد يشتغل بشيء إطلاقا. ومن الناس سبحان الله من تجد شغال يحب خدمة إخوانه والبدن. ولهذا قالوا إن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. وسبحان الله، لماذا يسفر عن أخلاق الرجال؟ لأن السفر قطعة من العذاب والناس يمحصون. فالرخاء سواسية، نحن الآن لو جبنا عصير كلنا نشرب، لو جبنا كذا، لكن لو قلنا جزاكم الله خير ودنا الليلة نتعشى نبغى انتقاض، تلقى واحد طالع من حاش من هنا واحد من هنا واحد من هنا ما عاد بقي أحد، وواحد قال تفضل ما دام في كذا تفضل، هذه 100 ريال أنا مش يلا هذا تبرع، ثاني 50 ريال، ثالث كذا. سبحان الله الناس يختلفون في الشدائد. ولهذا قال الحسن الناس في الرخاء سواسية، إذا جاءت الشدائد تميز. نحن جلوس هنا سواسية ما في فرق بيننا، لكن متى؟ عند المحك يتميز الناس. هنا الآن السفر الآن عندنا قد يكون سفرا حسيا وله أثر حسي لأن الإنسان يظهر عن بلده، وقد يكون سفرا معنويا لأنه يخرج عن أخلاق الرجال ويخرج ما في نفس الإنسان من الأمور الكاملة. هنا قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قلائد، قال ما سمعته يعني بكراهية فيها شيء، نقل عن مالك رحمه الله، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح أن لا تدعن قلادة ولا وترا إلا قطعت. اختلفت الروايات هنا على اختلاف، والمقصود أنها حكمها واحد ما في فرق بينها. ويصبح الآن القلادة هي ما تقلد على رقبة البعير، والوتر القوس الآن، القوس هكذا، والخيط الذي هنا يسمى وترا. فكانوا يأخذون هذا الوتر فيعلقونه على بهائمه، وغالب ما يعلق على الإبل، ويقصدون منها دفع العين عنه. ويصبح الآن هذا التعليق القلادة أو الوتر نوع من التمائم، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن لا تدعن قلادة ولا وتر، في يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم في رقبة البعير. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على البعير، هل معنى لو وجدت القلادة والوتر على بقرة أو على حمار أو عن تجوز؟ لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب باعتبار الواقع، والحكم والعبرة بعموم السبب لا بخصوصه. كل وقع على حادثة معينة لا يعني أنه لا يقاس عليه غيره، لأن العلة واحدة. نفهم من أن التعليق محرم وليس مكروه، بل قد نقول أنه شرك، فهو إما أن يكون شركا أكبر أو إما أن يكون شركا أصغر. هنا نستفيد فائدة الآن، يعني من الحديث فوائد كثيرة جدا إذا جينا نأخذ الحديث تربويا وسلوكيا. أول أمر، النبي صلى الله عليه وسلم أليس قائدا؟ فينبغي أن يكون دائما كبير القوم داعيا لكل ما يحتاجه الناس. ما يكون كبير القوم تنظيم أمورهم وطعامهم وشرابهم، بل أعظم من ذلك عقيدتهم وإيمانهم. فكون يرى عليهم الشرك والباطل ويسكت، لا، بل ينبغي أن ينكر ويبين. كذلك ينبغي له، كذلك لا يجوز إطلاقا أن تعلق في أعناق الإبل شيئا إلا ما كان من باب الزينة. لا تجدون بعض أصحاب الإبل يقلدونها خيوط ودناديس وأشياء ما هو يقصد بها شيء، لكن إذا قصد بأن هذه الأمور معلقة تدفع شيئا قدريا، فنقول هذا الكلام باطل. والسبب لأن هذه القلادة ليست سببا لا كونيا ولا شرعيا حتى يمكن أن يستفاد منها، بل هذا يعتبر من الشرك الذي يجب محاربته. كذلك يجب على من كان مسؤولا أن يقوم بإنكار المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم رآها مباشرة، أرسل كل بعير أمامك لا بد أن يقطع عنه الوتر والقلادة. ونستفيد من أيها الإخوة أن ينبغي الإنكار باليد لمن كان ذا سلطان أو تحت إمرته، أما إذا كان مالي سلطان فليس لي حق أن أنكر بيده. أرى محل تسجيلات، أرى شخص يبيع دخان، ما جاء كسر الدخان اللي عنده وأطلع، ما هو من مسؤوليتك، ولست آثما إذا لم تنكر عليه باليد. طيب ما موقفي؟ أنكر عليه باللسان، ما في مشكلة، وهذا يستطيع له كل أحد. لكن الإشكال في قضية الإنكار اليد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا قطعتها. هذا يكون للسلطان، ولمن كان له ولاية كالزوج على زوجته وكالأب على أولاده ما في مشكلة. دخل بيته ولقى أولاده جايبين دش يكسره، ما حد يقول لا تكسره. رأى عندهم أشرطة جمر وطرب يكسرها، رأى عندهم تدخين يقطع ويرميه، هذا أنت تحت ولايتك وأنت مسؤول عنه، أما غيرك فلا، لأنه يترتب عليها مفسدة عظمى لو كان الناس ينكرون بأي شيء باليد. هنا من التقاليد، يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا حتى من الجاهلية وأقره الإسلام، أن الإبل إذا أهديت للبيت تشعر بشق سنامها ليعلم الناس أنها إيش، أنها هدي للبيت، فما يستطيع أحد أن يتعرض له إطلاقا، لا بسرقته ولا بتعرض له إطلاقا. وكان من عندهم كذلك أنهم يقلدون الإبل، إما أن تقلد برقبتها بشيء، بعضهم يقلدها بالنعال البالية، بعضهم يقلدها بآذان القرب القربة إذا صارت فيها غير ما مستفاد منها تقلد، وذلك ليعلم أن هذه ليست لكل أحد، وإنما هي خاصة بالفقراء. هذا التقليد جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنه علامة لحمايتها ولمصلحتها لتبقى. أما أن يقلدها خوفا عليها من العين، أو خوفا عليها من وقوع المصائب عليها، أو خوفا عليها من وقوع بعض من الشرور أو الظنون أو غيره، فنقول هذا تعليق شركي لا يجوز إطلاقا. أورد لنا المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود، تقرأ عليه حديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. هذا الحديث له سبب. قالوا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رأى على زوجته خيطا معلق، فقال لزوجته: ما هذا؟ هل استغرب ايش هذا المعلق؟ قالت: هي خيط رقي لي فيه، يعني خيط قرأ فيه إنسان وعلق. ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: إن على ابن مسعود لأغني عن الشرك، خيط اشتخل في العلاج ولا غيره. ثم جاء يبين لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. الرقى من جهة أنه رقي في خيط، قال أن الذي كانت عينها يعني فيها ألم فتذهب إلى يهودي يرقيها ثم تشفى، فإذا أصيبت بالألم رجعت إليه. فقال ابن مسعود: هذاك الشيطان ينخسها حتى تذهب إلى هذا. والعلاج ما هو؟ أن نأخذ بالرقية الشرعية. وتصبح الآن الرقية هي ما جاء بها الشارع، أما ما عداها فإنه لا يجوز لنا إطلاقا أن نستعملها. ويفهم منها الآن أن الرقى في أصلها تنقسم إلى قسمين: رقى شرعية، وهي إيش؟ بالقرآن، بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم الواردة، بالأدعية الشرعية المباحة، ما في مشكلة، ولو لم تكن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في مانع ترقيها. وجدوا لهم من يفتيهم، ولكن الأولى تبقى. اتخذوها رزقا، ولهذا تجد أن هناك قراءة ب250 وقراءة ب10 ريال، قراءة مكررة وقراءة غير مكررة، يعني ما هو مجال يتحدث عنها. يعني اتركوها، قد ألقيت عنها محاضرة أو خواطر في محاضرة السحر جهالات وضلالات، في آخر المحاضرة ذكرت بعض الملاحظات على القراء وقلت لا بد لها من مستند شرعي، وكنت تمنيت أن أعددت محاضرة حول الرقية وما يتعلق بها، لكن بعض مشايخي قالوا لو تتركها لكان يعني أولى، فسمعت لهم وقلت لا مانع منها. لا بس يحتاج شوي السحر ضلالات وجهالات، أو السحر وخطرة. في آخر ذكرت دي 7 إشكالات حول مسائل الرقية أو واقع القرى في حياتهم. نعم. الأصل والقاعدة عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذا، وقضية الإنكار باليد قلنا لمن له ولاية وسلطان، أما الإنكار باللسان فيستطيع كل أحد منا. مررت على صاحب زمر وطراب، مررت بقالة، مررت محل تجاري إلى غيره، ما في مانع تهدي له كلمة طيبة فقد يفتح الله قلبه على يديك. لكن المصيبة أن بعض الأحيان قد نترك الإنكار كلية حتى الإنكار القلبي، ومن مقتضى الإنكار القلبي عندنا إيش؟ أنك تفارق موقع المعصية والمنكر، ما تجلس فيه لأنك تكون كمثلهم آثما. لكن ينبغي أن يقوم الإنسان بالإنكار كما جاءت يعني النصوص في بعضها بشدة وبعضها باللين، لذلك قال الله لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ففي بعض الأحيان يحتاج اللين وبعضها يحتاج شيء يسميه من الشدة في بعضها. هنا نفهم منها يعني من قلنا القسم الشرعي، القسم الثاني ما ليس بشرعي، وهو ما يكون إيش بالطلاسم، بما نسميه الطلسم، هذا اللي يسمونه حروف المقطعة والحروز التي يكتبونها قد يرقيك بها وما تدري شو الاسم. بعض القراء تجده يقرأ ما تدري شو يعدد، ما تدري شو يقول، هو يقرأ ما ندري شو يصير، هذا يحتاج بينه. أو يقرأ يرقيك بكلام ما تفهم منه، ولهذا قالوا يعني من رقية العقرب ذكرها بعض أهل العلم، يعني قالوا أنها مثالها شجنة قرنية ملحة بحر قفطة. إيش معنى هالكلام؟ ما ندري. وبعض أهل العلم يقولوا هذا مجرب وقد كان لها من الأثر، لكن نقول هذا الكلام ما عندنا رقية ما نفهمه، لابد أن أعرف. ولهذا تجد بعض القراء يقرأ ولا يعطيك تسمع لئلا تأخذ السمعة، كأن الرقية له خاصة. نقول هذا غير صحيح، ارفع صوتك واجعل الناس يسمعون حتى يعرفون ماذا تتلوه من كتاب الله عز وجل وماذا ترقي به الناس. ومثل لو رقاك بلغة غير العربية فإن هذه رقية غير شرعية. الآن في تعليق عندنا أي كانت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يعني في بعض الأحيان الشخص قد يخشى على ابنه العين، بس مو كل واحد، يعني تجد بعض الشباب فاشل في دراسته أصلا، تسأل قال يا أخي والله مصاب بعين، كل ما رحت المدرسة ضاق صدري وأنا مصدود، وهو فاشل أصلا، ما عنده لا في تميز ذكاء ولا فطنة ولا يعني حرص ولا شيء إطلاقا، بس ثم جاء قال أنا ضايق صدري ما عاد أقدر أقوم ولا أقدر أروح المدرسة ولا شيء إطلاقا، هذا ما هو على إطلاقه. لكن في بعض الناس قد يكون له مبررات تكون سببا لصده عن هذا الأمر أو ليصور العين إليه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استرقوا لآل جعفر أبناء جعفر فإن العين تسرع عليه، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية لأجل أن تحميهم وأن يستفيدوا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وذكروا مثله إذا خشي الإنسان على نفسه العين بسبب شيء معين على من عن يتركه، مثل لو كان عند الشخص ولد وسيم جدا فيخشى أن لو جملها وكذا أصابت العين، نقول ما في مانع لا تلبس ثياب زينة ولا تروح للمناسبات العامة لأن لا يصاب بالعين، يعني تبقى أنت وأية في مشاكل ممكن، ولا يسمى هذا من اعتقاد الخوف من المستقبل الباطل وإنما نحصنه. الآن هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة، هذا الحكم الرقى والتمائم، الرقى يقصد بها الرقى غير الشرعية لأن الرسول حكم عليها أنها شرك، والتمائم هي ما تعلم وقد يقصد بها صد مستأمر يصل إليك وقد يقصد بها الرفع. يلحق بهذه الشركيات لبس الخيط مثل ما قلنا في السيارات الديانات وسيارات التريلات وغيره، وبعض الذين يشيلون الحديد وغيره تجد سياراتهم معلقة عليها خيوط سوداء، فهذه من الأمور التي تنكر. وقد نقول وينحق به وهي التمائم ما يكتب من القرآن ويعلق على الأطفال، وسيأتي بيان أن هذه أمور لا تجوز شرعا على القول الصحيح في هذا الأمر، وسيذكر ابن مسعود والآثار الواردة فيه بالنهي عنها. بالنسبة للتولة قال هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى الزوج إلى زوجته، السؤال هنا استوى الآن. إذا ذهبت إلى ساحر وقلت والله أنا أبغى تكون الزوجة محببة إلى قلبي، يقول ماشي مشكلة، أعطيك هذا واستعمل. تفتح، ما في شيء، لا هو سبب شرعي ولا هو سبب كوني حتى نتخذه ونستفيد منه، مما يدل على أنه يجوز ولا محرم؟ محرم. ولهذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الشرك وليس من الإسلام في شيء. لا شك بأن الرقى، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية وأجازها. كون النبي صلى الله عليه وسلم رقى، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم المشروع. الطفل الذي قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منه الجان فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة رضي الله عنهم. ورقي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسحورا، ورقي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا، حيث أن عائشة قالت فكنت أنفث في يديه وأقرأ ثم أمسح بهما رجاء بركة يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية لما قال استرقوا لآل جعفر، وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذا كله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الآن الأمر يعني بالرقية في ضوابطها الشرعية تكون بأسماء الله وصفاته وبالقرآن وبالأدعية الشرعية والأدعية المباحة وما ثبت في عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الرقية. لكن جاءتنا نصوص تنهانا عن أن نطلب الرقية في من في السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لا يسترقون، لا يطلبون أحدا أن يرقيه. وقد ورد أنهم لا يرقون، ولكن هذه الرواية الشاذة بل ليست صحيحة أنهم لا يرقون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فرقيتك لأخيه أمر جائز شرعا، لكنك كونك تطلب من الشخص أن يرقيك هذا من الناس. لكن لو جاءك أخ رقاك بنفسه ما في مانع، ولا تخرج من السبعين ألف. واضح؟ يعني أنت إذا رقاك شخص ما تقول أنا أريد أن أكون من السبعين فلا أقبل منه رقية، لكن كونك تستجديه وتستعطفه وتطلب منه وتضعف بين يديه، يقال لك علق قلبك بالله سبحانه وتعالى ويصبح هذا الأمر جائز. الآن عندنا الطب الرباني هو في الآيات القرآنية. عد مسائل الرقية وتفاصيلها لست بصدد الكلام عليها، قد تكلمنا على شيء منها. والرقية باللغة الأجنبية أو الرقية بالألفاظ المجهولة، الألفاظ غير المعروفة، أو الرقية بالأسماء التي ما ندري ما هي، فهذه لا شك بأنها لا تجوز إطلاقا، نظرا لأنها تعليق للقلب بغير الله عز وجل. يدخل من ضمنها الرقية بماذا؟ بالحروف المقطعة. ذكر العلماء رحمه الله تعالى هنا مسألة وهي شروط الرقية الشرعية. بعد أن ذكرنا الآن أن الرقية تنقسم في أصلها إلى قسمين، رقية شرعية ورقية غير شرعية، ذكر السيوطي رحمه الله إجماع العلماء على جواز الرقية بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله عز وجل وأسمائه وصفاته، أن تكون بكلام الله عز وجل وأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية لمن كان يحسنها ويعرفها. لكن لو جاء واحد قال أنا أتكلم الأردو أريد أرقي واحد في الأردو، نقول ما في مشكلة، ما نقول لازم اللغة العربية، لكن القرآن ترجمه بالأردو لا ما يمكن، الأدعية اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن نقول يأتي بها، لكن لو أراد يدعو له بدعائه لا ما ننكر عليه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، الرقية ما تؤثر بذاتها، وإنما الأمر لله، فإذا قدره الله تعالى كان لها نوع من التأثير. هذه الشروط الثلاثة قالوا لا بد من توفرها في قضية. وذكر شرطا رابعا أن يعتقد المرقي أن لها نوع من التأثير. يعني الآن مصيبة التسلم بعض الناس، ليش الرقية ما لها أثر؟ تأتي المريض تقول أرقيك، قال يلا أرقيك كل واحد شوف جد، وهو معتقد أنها نوع من الشفاء. ما هي سبب، هي سببا شرعيا واضحا في الشفاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي ويرقى ويوجد أثره مباشرة. لكن مصيبتنا أن قلوبنا ما هي معلقة، يعني جذب ما يضر. ولهذا سبحان الله تجد عدم تأثير لها في واقع الناس. ولو كانت القلوب معلقة بأنها نوع سبب، وأن الله جعلها سببا شرعيا ويمكن أن يحدث شفاء بسببها، سبحان الله ستجد لها أثر كبير جدا. أذكر موقف، يعني وإن كان القصص في هذا كثير جدا سبحان الله في قضية الرقية. يعني الأسباب الشرعية يجب أن نأخذها وعندنا يقين بصدق ما أخبرنا به الله وأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثرها. يقول أحد الأحبة، وكنت يعني ألقيت محاضرة في اسمها إلى أصحاب الأسرة البيضاء، يمكن من 18 سنة وقريب، كانت عن المرض وغيره. فجاءني أحد الأحبة بعد انتهاء المحاضرة، يعني بعد ذكرت قصص وأخبار وغيره، قال سبحان الله نعطيك قصة تشاهد لما تريد إن ذكرت. ما هو كان يقول هو عنها، يقول ذهبت بزوجتي أكشف عليها، كان عندها ألم في الثدي، وبعد ذلك تبين أن عندها سرطان. يقول سبحان الله ضاق صدري كثير جدا. يقول فتاة زوجتي الصغيرة ليست كبيرة، يعني ملتزمة وخيرة وصالحة. يقول أخبرني أن يقول أن ضاقت على الأرض، ما رحبت امرأة أصيبت بالسرطان، تعلمون هي حبة المرض خطير ليس سهلا. يقول سبحان الله وأخبرتها على مرض، ويقول وأنا أمشي أنا وإياها نرجع للبيت ما في حد يكلم الثاني، أنا ما لي نفس أتحدث معها بلا. يقول سمعتها تهتف تتكلم مع نفسها، تقول الرسول ما يكتب، الرسول ما يكتب. يقول ما سألتها لأني ما أدري شو ماذا تريد. سبحان الله يقول بدأت تستعمل الحبة السوداء تضعها على الثدي. يقول سبحان الله بعد طلب منا بعد شهر برئت بإذن الله كأنها ما أصيبت شيء. هذا شو يعطي؟ الاعتماد على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. ما يكون مجرد كلمة بس قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها الحبة السوداء شفاء من كل داء؟ تجد الآن من كل داء، هذا مو داء منها. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم منها النسام، يعني الموت ما يمكن، لكنها شفاء. لو الناس يتخذون هذه الأمور ويعملون بها ثقة بوعد الله تعالى ستجد لها شيء من الأثر. في ذكر المؤلف كذلك حديث عبد الله بن عكيم، حديث رويفع من تعلق شيئا وكل إليه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا، جاءت شيئا نكرة في سياق إيش؟ الشر. قال فتعم كل الأشياء، خير، تميمة، خرج، ودع، خيو، أيا كان تعلقه ما فيه إطلاقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكل إليه، أي عن أنه أصبح تعلق بغير الله. ذكر العلماء هنا التعلق أنه أنواع، تعلق بالله وتعلق بمن يقدر على بعض الأشياء التي جعلها الله له سببا، والثالث تعلق بمن لا يقدر على فعل شيء أبدا. لو جاء واحد قال ذاك الأخير ترى هذا سبب لشفائك من دين، هذا سبب كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي، هذا شرك. لكن قال لي الآن خذ هذا اشربه ويذهب عنك ما تجد. فإن تعلق قلبي به تعلقا على أنه فاعل بذاته ما جاز لي، لكن كونه سبب لدفع الظمأ عنه صحيح، ما تنكر تقول لي والله ما يمكن، يمكن أن يكون سببا لدفعه وجعله الله سببا كونيا. لكن إذا تعلقت بالله فهذا هو التعلق الذي يجب. تعلق بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يشك من الشرك. التعلق بغير الله تعالى فيما يقدر عليه قسمين، قد يكون سببا فلا مانع، وقد يكون ليس سببا أصلا فيصبح يعني اعتقاد الفاعل بذاته فهذا يعتبر نوع من الشرك ويسمى إيش؟ شرك أصغر. مثل الآن يعني من تعلق بميت لحصول جلب دفع ضر، جلب رزق أو دفع ضر أو ولد أو غيره، الشرك أكبر لأن الميت ليس له تأثير أصلا. لكن ذكروا من الأمثلة يعني وهذه مشكلتنا بلى وقل من يسلم منه، تعلق بقضية الراتب الآن كأنه رزقك، ما عندك شيء غير هذا، ولو سحب منك تموت فيه سبحان الله. تعلق بالله ولا تعلق بغير الله؟ والرازق هو الله، لو كان الناس يتوكلون على الله حق توكله لرزقهم الله كما يرزق الطير. طيور سبحان الله تخرج الصباح ما في بطونها شيء ولا تدري أين رزقها، ما هي مخمنة محل كامل ولا محل مواد غذائية تروح تذهب إليه، ومع ذلك يرزقها الله، ما تعود إلا وقد ملأت حواصلها من رزق الله عز وجل. لكن مصيبة التعلق بالله ضعيف جدا. المعلق الآن ذكر الحديث اللي بعده، يعني من تعلق بشيء وكل إليه، هنا مسألة أيها الإخوة، وهو التعليق ما يسمونه من القرآن، التعليقات اللي غير القرآن لا شك أنها شرك، خيوط ودع حرز إلى غيره، بقي إذن التعليق الذي يكون من القرآن، هل يجوز لنا أم لا؟ سبحان الله في بعض الأحيان تجد قلوب الناس معلقة بهذه الموجودات. والتعلق الآن اختلف العلماء فيه على قولين، اختلف سلف الأمة فيه على قولين، منهم من رخص به وأجازه إذا كان من القرآن والأدعية الشرعية، قال لقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، فهذا شفاء سواء قرأته أو علقته لا مانع منه. وقالوا إن هذا نوع من الوسيلة التي أستفيد منها وهي وسيلة شرعية، فلماذا يمنع منه؟ بعض أهل العلم قالوا إنه لا يجوز التعليق من القرآن، فما إن تعلق من القرآن لثلاثة أمور. الأمر الأول أن النصوص التي نهت عن التعاليق جاءت مطلقة، ما فرقت بين قرآن ولا غيره، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فما فرقت إذا كان من القرآن يكون شركا وإذا كان من غير القرآن يكون شركا. الأمر الثاني عندنا كذلك قالوا لأن تعليق القرآن يؤدي إلى امتهانه، فلو علق الإنسان على رقبة الحرز في الصيف يعرق عليه ويقدره، قد يكون عليه جنابة، قد يكون كذا، وقد يدخل به دورة المياه، والقرآن ما ينبغي دخول الدورات المياه. الأمر الثالث سبب للمنع أنه إيش؟ ليسد علينا أبواب التعاليق الشركية، ويسمى هذا من باب سد الذرائع. قد يأتيك شخص يقول يا أخي أنا علي قرآن، تفتح إلى الشرك، إيش يميز لك؟ فنقول أغلق الباب وتستريح كلية. ثلاثة هي: الأول إيش؟ عموم الأدلة التي جاءت لم تفرق بين قرآن وغيره. ثاني أنه يؤدي إلى امتهان القرآن ودخوله في دورات المياه وغيره. ثالث السد الذريعة لأجل أن لا يقين بعض من المبتدعة فيقول أنا أعطيكم القرآن، وإذا هو يعطيهم الرقى أو نقول التمائم الشركية. بس قد يكون عليها وهي الحدث مسه له، لكن قد يكون ما مخيط ما هي ما تمس، يعني ما مسس ما مسه أصلا. بس إذا كان محروز مو بالحائض الآن يجوز له حمل المصحف إذا كان في كيس، وهذا مثله يقولك محروز قفل عليه ما هو ظاهر، ما في ظاهر ما ينفع، ما في منع، ما في منع تمسه، ما في منع. الآن عندنا الآن تعليق الآيات على وجه العموم الصحيح أنه لا ينبغي كليا، لا في البيوت ولا في المساجد ولا في المدارس ولا في غيرها، لأنه لم يكن من هدي السلف تعليق شيء من ذلك. ولهذا ينكر، لأن تجد بعض الناس كاتب لجا أسبوع المساجد قد أفلح المؤمن الذين هم صالحون، تجد إذا جاء موقف معي أسبوع الشجرة فيها نخل ورمان وجاء يأتي بك آية، لا لدريب كل هذا ما يحتاج القرآن أن يعلق إطلاقا. ولهذا يجب علينا أن يمنع الناس لأن لا يفتح للناس بابا من البدع ثم يتوسع الناس في مثل هذه. ولذلك الآن الناس في واقعنا وضعوا القرآن، تجد تحف عندنا توضع على التلفزيون، توضع على محلات المعارض ولا شيء إطلاقا، توضع في السيارة يدخن عليها والزمر والطرب، إيش الفائدة من تعليقها؟ ها؟ إذا كان يكتب للتعلم ما في شيء، أما للجمال الخطوط والرسوم هذا اللي قاعد يعني. وهذا تجد الخطاطين الآن يقولون من ضمن التراث الإسلامي والخطوط الإسلامية يكتب لك بسم الله الرحمن الرحيم على شكل طاووس، شكل كذا، هذا من اللعب بآيات الله عز وجل. ويكتب لك الآيات القرآنية على شكل طائر، على شكل حيوان، هذا هل هذا أنزل القرآن بهذا الأمر؟ فكل هذا ينبغي إنكاره. ذكر المؤلف رحمه الله أن الرقى هي التي تسمى العزائم، ويعني بمعنى أي التي عزم عليها، ويعني عزم عليها في الماء. الآن عندنا منع الإنسان من قضية العزائم هي ما لم يكن عليه دليل، فيصبح الآن ما جاز منه لا مانع منه. اختلف مشايخنا في القراءة في الماء، ومثله الكتابة في الصحن. يعني بعض الناس كان في السابق يؤتى بالإمام المسجد وغيره يكتب على الصحن، صحن عندهم يكتب عليه بالآيات والقرآن ثم يضعون عليه طعامهم أو يضعون عليه أكل ثم يأكلون، أي زعفران أو غيره، الأمر سهل. فمن العلماء من قال إن الأصل أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد عن الصحابة به شيء إلا ما نقل عن ابن عباس فقط، وما عدا فما نقل شيء. وكأن شيخنا رحمه الله تعالى ابن باز يرى أنه لا مانع منه، ويستدل بأثر ابن عباس كان يؤتى إليه بالصحن فيكتب فيه فيضع الناس عليه زمزم ثم يشرب فيصبح هذا لا مانع منه، يعني يستخدم هذا ويوضع. وذكر ومنها العزائم الموجودة الآن عند العام مكتوب بالزعفران، لكن ينبغي أن تكون الكتابة واضحة، وينبغي أن لا تمتهن. يعني بعض الناس واضع الختم سورة الفاتحة حتى في الزعفران يختم على الناس، يضربها يقول تفضل هذه تبي أي طرقية ومش، يحتاج إلى دليل مثل هذا، ومثل هذا تحتاج إلى بينة ونص. وذكر يعني أن بعض الرقى الكتابة على بعض الأمراض قد تشفي بإذن الله عز وجل، مثل ما يوجد من المرض إيش؟ هو ما يسمح يسمونها الجوبات والحزاز يسمونها بعضهم، يكتب عليها ويقرأ بإذن الله. فإذا كان مجربا فلا مانع منه في حدود، ما لم يكن موضعا ممتهنا ويضع كذا، لأنه يمتهن القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الآن لما قال لا رقية إلا من عين أو حمى؟ بمعنى أنه لا يطلب الرقية إلا من أصيب بالعين أو أصيب بالحمى. أصيب بالعين يعني أصابته عين، أو الحمى يعني لدغ دوات السموم، فلا مانع من أن يرقى وهي مجربة مع صدق في الرقية. سبحان الله يشفى كأنه ما أصيب بشيء. يعني من الناس سبحان الله من تجد تلدغ عقرب أو ثعبان يعطيك يده تقرأ عليه كان ألم يرقى، سبحان الله يقول مع القراءة يبدأ ينزل لأن يخرج السم وكأنه ما أصيب بشيء. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا رقية من عين إلا من عين أو حمى. طيب ما في مانع صحيح؟ ما في مانع، ما في دليل. ها قلنا لكم قولين، قول الأول بمنعها والقول الثاني بالجواز، وذهب إلى الشيخ بن باز رحمه الله وهو اللي يظهر أنه ما لم مانع منه ما لم يتوسع الرقاة فيها. يعني بعض الرقاة تجده وأنا رأيته بعيني معها وايك صغير راقي من فوق من بعد الفجر ينفث يقرأ، وعجبت يعني وما تدري. ولذلك يعني لما كنت سبحان الله كان لي موقف مع القرى وبعض هذا، كنا ما نريد نعيده من جديد، يعني هم لازال القرى يعني يغاضبون علي بعض الشيء. فإذا بأحد الأحبة يقول لي وأنا أحمد الله لما صار عندي شيء، جاء قال لي سمعت الشيخ أنك تقرأ في الخزان وأنك فاتح لك برادة الناس يستفيدون منها، قلت والله كذب والحمد لله بابي ما عنده ولا برادة، ومن أخبرك فهو كذاب، فإن وجدت برادة فاشرب منها ما في منها. فتصبح يعني التوسع الناس يحتاج إلى دليل، يعني توسع الناس بلاء. ولهذا ينبغي الناس حقيقة أن يسيرون بضوابط الشرع والسلف، ما كان لهم منهج في مثل هذا لئلا يفتح. تجد أول شيء رقية بخمسة ريال ثم بعشرة ثم خمسين ثم بمئتين وخمسين ثم بخمسمية، أول رقية مخباتها صغيرة ثم تكبر تكبر تكبر لين حط له توب القراية مخبات كبيرة، يقول أنا ما أطلب شيء من حط في مخبات اللي تبغى وبس، ما لا يدرش اللي حط، آخر ما يطلعوني في المخبات يطلع ما أدريش اللي ظاهر له، وتصبح أمور يعني ما أدري يعني. كلها حكمة واحدة، أبو حكمة واحدة الماء والزيت والزعفران لا مانع من القراءة. موية ينكر هذا كلها تنكر، لا بل هذه أشد. كتاب الزعفران تأخذ بركتها موجودة لأنها كتبت قرأ عليها الإنسان، أما هذه محفورة ما ندري من اللي حاضرها، يكون من الفجار اللي حاضرها أعطيه إياه هنا وثم يقرأ. كانت في مكة السابقة الموجودة أظن، ما أدري، كنت أدركتها وأنا صغير، كان في السابق الزمازمة في مكة في وسط الحرم، بس الآن ما أدركتها. زمازمة يضع جرة في أذقه ومع هذه الأواني يصب لفمها، ثم بعد ذلك يسقيه. ناظر مكتوب في آية الكرسي والمعوذات والقوافل وغيره موجودة، فيعتقدون رجاء بركتها، ما هي دليل وينكر هذا. حديث الويفع، في حديث الويفع رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة أن تطول. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من معجزاته، وعمر طويلا رضي الله عنه وأرضاه، وجعل هذا علم من أعلام النبوة، ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعله أن تطول بك الحياة، ثم قال الرسول فأخبر الناس. سبحان الله، نستفيد فائدتين دعوية مهمة جدا. فائدة الأولى أنه يجب على المسلم أن يبلغ الدعوة إلى الله ولا يقل. فائدة الثانية أن الدعوة إلى الله تستمر مع الإنسان لين يموت، وهو قال الرسول لعله أن تطول الحياة بك، يعني في آخر حياتك تدعو إلى الله ما تقف عن الدعوة أبدا، ولهذا أمره. الفائدة الثالثة أن أعظم ما يدعى الناس إليه هو التوحيد، ما في تدعو الناس أعظم من التوحيد أبدا، وتؤسس في نفس الناس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبر الناس من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. هذه نعتبرها من الأعمال المحرمة، عقد اللحية، تقليد الوتر، الاستنجاء برجيع أو رجيع أو بعظم، يعني رجيع دابة أو عظم. عقد اللحية كانت العرب في الجاهلية يعقدون لحاهم، وذكروا أن عقد اللحية بعض الناس تكون لحية كبيرة، فمن الناس من يعقد لحيته من باب التفاخر، لا ما هو هذا، يعقدها عقد كامل مثل لحى السيخ نعوذ بالله، يعني بمعنى أنه يربطها ربط تكون مربوطة. لا لا ما يصير، لا ما نجد. لا بس يعقدها بحيث يكون مع وسطها بحيث تكون صغيرة وكأنها كناية عن الافتخار وغيره، مع أن سبحان الله العكس، ذو اللحية الكفتة ترى عجب. ولهذا سبحان الله رأيت يوما، وإن أنا رأيته فيه كأنها أمام عيني بس في أحد المساجد، رجلا يصلي باكستاني أظنها وفاني، والله إنه لما جلس التشهد لحيته وصلت إلى فخذه، إلى فخذه يعني ما أدري نص متر أو ما أدري كيف، وإذا سجد تدلى ركع قصدي تدلى سبحان الله من ضخامه. قلت كم من الناس يتمنى لو يقصصها يوزع على بعض الإخوان اللي ما لهم الحق، كان يشترونها منه بأموال طائلة. وهذا يعطي أيها الإخوة مثلا أن اللحى رمز وشعار الإسلام، بل ونقر ورصيد الفطرة، هي الفطرة يعني بمعنى أنها الله فطر لنا الرجال جعله لهم اللحى وميزهم بها، وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الجاهلية العرب يعقدون لحاهم، قال يعقدها من الوسط يعني حتى تكبرا وعجبا، بعضهم قال إنه يعقدها خوفا من العين، وقيل بعضهم هو اللي يعقدون لحاهم من باب التخلف شعارا عليها فلا يفتخر بهذا، وإنما يريد أن يبعدها عنه. والمقصود من هذا من عمل الجاهلية، والنهي هنا لا شك بأنه للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن محمدا بريء منه، ولا يدخل فيه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن لا أكف شعرا ولا ثوبا، حتى الشعر هذا منه لو كفه لا يريد أن يسجد معه أنكر عليه، لكن ما يدخل في عموم هذا الحديث. هنا نجد الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أو تقلد وترا، الوتر من العصر، وسواء كان التقليد في رقبة أو في يد أو في رجل أو في غيره، في بعير أو في شاة أو غيرها، الحكم واحد. والوتر يمكن ما تحتاجون ما أدري رأيتم الأوتار وهي معقودة ولا لا مو بمغاطة، لا في السابق لو تدخلون محلات الآثار، محلات الآثار تجد أنهم كانوا سابقا يربطون بها الخشب، يربطها بقطعة من الأوتار تصبح كأنها حبال أشد، في ليلة تربطها إذا يبست خلاص صارت أشد من الخشب قوة، فكانوا يقلدونها عليهم وتصبح يابسة، ولهذا أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الشرك، إما أن تكون أكبر وإما أن تكون أصغر. هنا الآن تأتينا أيها الإخوة قضية من استنجى برجيع دابة، أن الرجيع استنجى من النجوى وهي الإزالة، وغالبا صحيح أن الاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاء يكون إيش؟ بالماء. ويفهم منه لا مانع من إطلاق إحدى اللفظين عليهم، رجيع دابة يعني مقصودا به روث الدواب، واحد طلع للبر ما لقى حصى خذ له رجيع بعير وجلس يستنجي به أو يستجمل، لا يجوز هذا. وكذلك العظم لا يجوز عدم الاستنجاء بالرجيع، لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام دواب بإخوانكم من الجن. لما جاء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا على يديه ماذا حدث؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام لهم ولبهائنا، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن روث البهائم يعود علفا لبهائمهم أحسن مما كان، وكل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر مما كان عليه لحما لإخواننا من الجن. ولهذا ندعى على مثلا مصيبتنا أيها الإخوة، بعض الناس يلقي العظام بعدها مع الحفائض مع يقدرها، نقول لا هذا غلط، ينبغي مسائل المستقدرة تحفظ وتوضع لوحدها معزولة لتصبح طعاما لإخواننا من الجن. وذكر العلماء أن العظم أصلا ما يطهر لأنه أملس. لو جيت الإنسان قلت له تغوط أكرمكم الله قلت استجمر بماذا بهذا الآن بلاستيك يستجمر ما يفيد ينشر النجاسة يعني بمعنى إيش يزيدها عن مكانها ما يستفيد منها شيئا. ولهذا نهي عن أن يستعمله المسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإن محمدا منه بريء صلى الله عليه وسلم بمعنى أن البراءة هنا قد تحمل على أنه بريء من فعله الذي فعله وقد تحمل أنه براءة هل هي تخرج من الإسلام بالكلية أم لا. صحيح ما تخرج من الإسلام بالكلية وتصبح الآن في البراءة القسم إلى قسمين قد تكون براءة من المعاصي والكبائر كمثل ما ورد في هذا الحديث وقد تكون براءة كفرية إن الله بريء من المشركين ورسوله تدل على أنه هذه براءة شركية ولهذا لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يستخدم هذه لأن لا يقع في هذه المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أو تقلد وترا هو اللي يدخل معنا في هذا الباب. هنا مسألة وهي يعني من استنجى بهذه هل يجزئه أم لا يجزئه قولان لأهل العلم أو استجمر بالروث والعظم. قول الأول أنه يجزئه ولكنه يعتبر آثما وعاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهذا رد مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني أنه لا يجزئه وممن ذهب إلى ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال ماذا أنها لا تجزئه لما روى ابن خزيمة والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يستنجى بعظم وكذلك أوروث وقال إنهما لا يطهران والحديث إسناده جيد. فقال القول الذي لا يطهران يعني لا يستنجى منه شيئا ولا تزيل عنه النجاسة لأنه وقع في الحرام وكونها لا يطهران لأنها ماذا إيش تنشر النجاسة ولا يستفيد منها شيء. باقي عندنا آخر حديث سعيد بن جبير وأقف عليه يا إخوة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من قطع قال من قطع تميمة من إنسان كان كعث رقبة يعني كأنه أعتق رقبة. هذا الأثر قال العلماء إن له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي. والخبر في الحقيقة مرسل ومرسل والمرسل عندنا هنا مرسل تابعي لو كان قولا لصحابي جزمنا به 100% لكنه مرسل تابعي لكن يكون معناه صحيح لا شك في ذلك من جهة إيش أن من إذا قطعت التميمة من هذا الشخص فكأنك أعتقت رقبته من النار واضح؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا أعتق الله له منه بكل جزء منه جزءا من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرجه بفرجه يعني إذا اعتقت يده يعتق الله بيده ورجله برجله قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا مثله بمعنى أنه أعتقته من الشرك. والمشرك من لم يكن مشركا فإن مصيره إلى الجنة وكأنك أعتقته من النار. بالنسبة لقطع التمائم أيها الإخوة هنا ينبغي أن يكون بالأسلوب الذي نريد أن نقلع التميمة من قلبه لا نريد أن نقلع التميمة من جسده لأن بعض الناس قد تقطع تميمته يشتري 10 لا استفد من شيء. قد أقطع تميمته ثم يخرج يشتري بدالها ما استفد شيء. أنا أريد أن أجلس معه في حوار ونقاش هادئ حتى يكون نوع من التأثير عليه وحتى يتبين له بمعنى أنه يتأثر. القطع المباشر يكون للأمير ونائبه وللحاكم ومن له سلطة ما في مشكلة أما بالنسبة لنحن فبالإقناع وبالأسلوب حتى يكون له نوع من التأثير على الناس. سبحان الله الناس اليوم يجعلون كلام الله تعالى يعني كلاما لا أثر له في واقع الحياة ولذلك ما يستشفون به الاستشفاء الكامل. وإلا فإن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. وصف الله هذا القرآن بأنه شفاء من كل داء، وأن يجب على المسلم أن يستشفي من كلام الله تعالى بما يدل على التأثير، وتصبح الاستشفاء بالتجربة، وليس كل موقف آية لها شفاء دون شفاء، بل كل القرآن جعله الله شفاء للمسلمين. جاوب على ثلاث أسئلة. هل أنه شعائب وله عن إبراهيم؟ يعني إبراهيم النخعي قال خير إن شاء الله. يقول إبراهيم لأنهم كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره، يعني دل على أنه لا يجوز التعليق لا من القرآن ولا من غيره، بل هذا كلها محرمة لئلا يفتح علينا باب. يمكن ذكرت لكم قصة المرأة اللي تبيع الحروز، كانت امرأة تبيع حروز ورأيتها في مكة، وجلست كبيرة سن عندها بعض الحاجات ومنها قطع تمائم، صناديق توضع فيها كتيبات صغار وغيره. أخذت أتفرج يعني أقرأ، فلما قرأت وإذا في الكتاب في آخر إيش يقول؟ يقول في آخره وهذا الذكر وهذا الحرز يمنع من السرقة ويمنع من دخول اللصوص ويمنع من كذا ويمنع من كذا. عندها امرأة مثلها وإذا تتحدث وياه قالت أمس سرقوني اللصوص وأخذوا أول مالي، فقلت سبحان الله كتابة هذه تبيعين عن اللصوص وسرقتي، والله لا خير في هذا الكتاب ولا في بيعه. من باب إيش؟ لأن هذا ما يجوز شرعا والإنكار عليه، فدل على أن لا من القرآن وغيره ينكر على تعليقه. نعم كبائر ليست براءة حكمية. بس هو إنسان يعني يذهب شعثها بكدها وغيره، لكن ما فيه قد يكون له نوع من العقل، ما هو الشعار ما تشوف الحجاب اللي فيه وين مخالف لك يجبلها زي القرن، كيف يطلع للناس القرن؟ هو أي له حق أن يعمل إيش ما يكون سببا بدل ما تكون مبعثرة، كدها بالمشط وخففها وخلص انتهى ما فيش جيد لا مانع منها. نعم صح إيه لا شك معروف هو موجودة في الصحيح، ترى هي موجودة في الصحيح، ما أنا عارف هي في الصحيح لكنها رواية شاذة خالفت الأحاديث كلها، فهذا خالفت الأصول ما يمكن نأخذها. نعم ما في مانع تفسيرها، ما فيش كلمة في زوجها إخواني، إذا الله اللي يرزقني يصلح لهم العظام ما ندخل فيها. هو الإشكال في قضية تقديرها يعني وضعها في نجاسات وغيره اللي ينكر عليه. نعم سلام. لا ما يحددها، خليها كما خلقها ربي محمد صلى الله عليه وسلم ما حدد. نعم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقطع كلها وين؟ لا اختلاف الروايات بس يعني من باب اختلاف الروايات الحديث. نعم قلنا لكم تعلق شركي وتعلق جائز. تعلق الشركي هو ما لم يكن له سبب أصلا، تعلق الذي يجوز ينقسم إلى قسمين، ما له سبب ثم ما كان له سبب، إن اعتقد أنه فاعل بذاته سبب ما جاز له شرعا، وإن اعتقد أنه جعله الله سببا مثل الأكل والطعام والشراب ما في معنى في وليش يبقى بريئة من فعله. وقد يكون بريئة من ليس على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ملة محمد ومنهجه ليس على هذا الطريق. نعم ممكن يا يعني كل عظم ذكر اسم الله عليه، قد يستدل بهذا الحديث يعني أنه يذبحها ويتركها ليستفيد منهم هؤلاء بدل ما تكون ميتة، ما في مشكلة. ما في مانع، مجرد له أثر إن شاء الله. تذكرني الأسبوع القادم أن آتي قبل الأذان وصير بين الأذان والإقامة إجابة له إن شاء الله. يعني اسمحوا لي. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. دائما يقول لسانك بهذا الدعاء حتى تبرأ.